الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، برزان خشوان وبريان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارمتي خواهي قول سبحانه وتعالى دواي طوا وكردني بابي في النهي عن البدع ومحدثات الأمور بشيك لباري بدعوة وأوشتانيك تازديننا ودين وطوامان كر بير بثي خواهي قولا وكو عادت ومانا وموعد مانا دواي همو بابي أروينا خزمتي بيشين وبيشواياني تاكمان لسبارد بو بشو بو بابا بيقومان اگر بروینا خدمت پیاو شاکان من بابتی زور بینین لبرای نهی کردن د بدعوا و خرابیتی داهنان لدینه، اگر نه چه لو بواروی کوا قسیان لگل نکردون و فرمانیان کردو با قسیان لگل نکردنیان و هجر کردنیان و هر وها مقیتی کردن لدرز نخوندن للاین و هر وها صلاح لینا کردنیان و هر و ها تحذير و ريا كردنوا لداهنان لدين و زور بابتو پرسي ترك هموی پیوستا بباسي و بپرسي بدعو داهنان و لدين کسی اگر طالب بيو فرخواز بيو بيو بقره اواز زور دبيني لو باروا و ايما بير متيخواي قول سبحانه وتعالى او لو باروا هاتوا دسل چني هنيق موقفو هلو يستخين و عرضي خزبتان يكين و أويلو باروها توا لا أبي العالية ورحمه الله ليوها توا فليتعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه فيري قرآن بن كفيري شبن أو سافشتي لنا كان دواي فيربوني شكا زوري كان فيري بن بناب أخوائي قول دواي فيربونا كي بشتي تيكن وإياكم وهذه الأهواء آمان ريا أمها وآرزوان بن هو أمر فياب وأمر رأي وهو آرزو في مايو وأو باشا أو خرافة ببي بلغيك شرعي وإياكم هذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم أبي تباعيسي رقو كينة شاندل لنيوان تانا بو بتباعيسي رقو كينة شاندل لنيوان تانا چونك منو تو أجر حديث بو لبين مانا ضلي في غمري خواف فرميتو الله باشا من شاء الله باشا. أما أجرهات ومسليها وأرزوب بيجمعن هم من رأي بوشوني تايبتي خومن من هي. أجره كهت حديث نبو لبينه تو رأي خود واب أو كش رأي خوي وابه أو صار رأي كان زورا ودجبيك به أو ساتو تورث العداوة أو توقع العداوة والبغضاء ابتبع عسر قكنا لن يوان معنا. فإن قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل عثمان إما قرآن من أخوين بيشوي عثمان بكجري بانزصا يعني بانزصا البيش كشتني عثمان إما قرآن من أخوين ك لتشحال كابون وشون بوتامو تيجي قرآن بلا دواي فتنة كانوا دواي أو بلايك لدواي كشتني عثمان دروزبو براديك كبوتا باعسي أو هم ركوكيني بيني مسلمان كبشتين لقرآن كالرويان له آرزو كرت بويا أم قسان بو حسني بصري قراء فرمي قد نصحك والله وصدقك بكيود بعاصمي أحوليوت حسنوتي والله قد صدق قد نصحك وصدقك نصحي هبوبوت ضل صوزانا مشغاري كردي وهربها رأسي شيكر لقلتا ما بستي من شيبو وإياكم وهذه الأهواء آمنوا رياء أمها وأرزوان ابن أهل أهوائش وناوي كتر لنا وكان أهل بدع شكو أهل بدع بيانا متر أهل بدع أهل أهواء و أو كسانيك الزيادة أهل لنا ودين و هم أولا لنا وكان أهل ملل أهل نحل لنا وكان أهل بدع عبد الكريمي أبو أمياء سرداني مالي أبو العالية كا جلو برقي صوفي لبرايا أو سر جلو برقي صوفي لبرايا كرا عبد كان لبريانا كرا عبدين أو مسلمانا وبيو دركوتن علماء بيان باش نبو كارا چونك خودر خسن ورعايتي دابو أبي إنسان كالو كردو يخوي بشاريتو نكلو بلي لبركا خلق في بيناسيتو كأم كسد دنيا نويست وزاهدة چونك الصوف زبرة ونارحت أي فوشي بويا كسي دنيا نويست أي فوشي وكو كسي جلو برقي كي شر أو جلو برقي كاتب بركا قران بها ونرخ نبيت وأوانا أفرمي زارني عبد الكريم أبو أمية عبد الكريم أبو أمية سرداني كردم وعليه ثياب صوف جلو برقي صوفي لبلاب فقلت هذه زي الرهبان وتمام جلو برقي الراه الراهب كان يكن بريان إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا نحن وقسم زور في خوشو إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا المسلمان كانت السردان يكتلك أن عادتي أنواعاتها خوياً قوزك أنه خوياً جوانك أنه خوياً الرازيان أنه نكتو هاتوي سرداني منك يبو سردان كرني من جلبرقي صوفت كردو تبرد هروها لأبو الجوزاء واتوا فرمي لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء لسر خومتم تالبريك أجر لقل براز دانيشن بيان باشتر لقل كسي الأهل بدعا دانيشن برزان أهل بدع خطر لسر مسلمان أو أن دي أهل بدع شكا لسر توانوي إسلام بيدينان نبيانك لون إشيشي لسرك وأوي بأهل بدعك للدان إسلام هرقيز ببيوارنا أهل للدان إسلام زورت الزر لواك هربوية الدين كي لاوازي أكا قد وانا زان بباوران دين لاوازي كان برزان باورتها نبي مسلمان خوين خوين لاوازي كان أهل بدع كان ناوي هنا دار الله أقل تور كل كي لخوم نبوايا مني ندب الريوية يعني أوقسبوا أهل الإسلام زور صحة يعني أهلي بدع خلاب كاركالنا أمة محمد إجلس أمة محمد نكال أمة محمد نابوكيتو ناتاويتو بويا أم دساني كوا فكري خارجين ودسي داخلين خمالين وكو جسمكي خمالية ما فكركي خارجية يعني بجلو برقي أواني مسلم بلباسه وثيابه وبمجيئه ورجوعه وإتيانه تيتمزقود أروى أقر تمام مسلمان يعني أما غربي بعقله مبتدع بعقله وفكره تيكيك لمسلمان بلا مبتدع بفكره لخارج هنا بيتي كشيء كدس كاري كردني دين وقران كاري كردن بسر دين تازة كردنا وي دين نيو كردنا وي دين تنويري أبي خوينا وي تازة بو دين بكين قراءتي كي نيو بو دين كين برا زانم أول تان شارزايم يجو أوروبا بي كمل بفضل الإخوة شارزايم يجو أوروبا باورتان بي أوي كأمرو بانشي كان لخوينا وي تازة بو دقا كان بانشي بو بباوران كردين لقاول جولك كان بو دقكان يخويان كاستوايان لهاتوا أقرنا برزان أزان حزبي حاكمي استاي ألماني ناويشي أوي أنجيلا ميركل كسلوكيتي حزبي بارتي ديمقراطي مسيحي يكيتي ديمقراطي مسيحي اشتي أوينا المهم مسيحي ها باش قلكيو يعني تو تصور كحزب لو حزباني خومن كإسلامي جنبه بون ما بلي علماني فاشقري إسلامي بخاطر دواي خوي بون تخوان هذا النقطة يا وصالة هذا خوشتري النقطة يصال يجن حزب علماني فاشقري إسلامي هوا تدواي خوي بون حزب كي أنجلا ميركل مسيحي ها فاشقري حزب كي بون كأجر لهر منالك لبتشك علماني كان ببرستي كعلماني بيو بشيري علماني قوش كرابي وبروردبو بي بلي أنجلا ميركل كسي ديمقراطي خوازي أنا كسي كعلماني أنا به يكود وضع علمانية مقصدم خوينوي تازه بو دقه كان امان با حتى علمانيت اقصى نمحفظك والله دولتي العثماني نير روخان خوينوي تازه بو دقه كان روخاني برون همو اواني اسلامي انتوانتو همو يانكين اواني كي خوينوي تازه بو دقه كان كردو خوينوي تازه با ليرش برو كنوي بده بواتانيه ام ديني ام ديني جامد لقل واقعتك الله بيوك الين بان ميجوي بي الين بقصز لكان نا او ثانيه بيني لقل واقع اكون جاوي او ثانيه مايك قال وجه صالب الى الشركه دار شو بي او تا كاميرا كان لو شي صالب الى الشركه دار شو بي جهاز كيبر دسمان صالب لو شي الشركه دار شو بي حيل الدنيا يتكل الدنيا خلق اما لدينا كما انا واخواني نيت الدسكاري هناك يعني او كشكاء لو ثاني يعني للدنيا بهرمان ب بيشكوتنو برسندنو قشسندنو برو بيشوتون هيا حتى اورادي لقازنجي خلقابي حتى اورادي بالربا بالرا لبيشكوتني دنياي اما لدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بالذي صلح به أوله هيج أو أبولوها هيج إيشي أم أمة تطواهناك تشاكي ناكا بونا بيكسر تاكي بيشاقوا كواتا لدينا يا مدلين بهر أو دينا بيكخواه نابتي وباورش من بقى الفتوى تتغير زمانا ومكانها يعني. لفتوى كان نقل حكم شرعي كان مي كاد خوي حرام بو والله يستا أبجو حلالا الزنا أوسى حرام بو يستا سيخي وحلالا الربا أوسى حرام بو يستا دولة سطة مشكلة كما يا ربا استثمارية قينا سوي استثمارية قينا لا فتوى يعني لكسيك وبوكسي للشيوازكي يعني بون منا تستدعي في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم الزكاة ستفتت شيئا داوة فرمي صاعا من طعام طعامي أو كاتا فرمي لخواردني أو كاتا زكاة ستفت ريدانا زكاة أو كاتا خواردني أو كاتا شي بوها كزكاة ستفت ريدانا في داوة لحد لك باسي خرماءك باسي جوعك باسي كشكك خرماء استخوتا نزان خواردني خلقنية جو بوت خواردني حيوان يا كش كم كذا إخوة يعني زور بيخلقنا إخوة كاتخ خواردني أمر بوي أهل علم كيا فرمن هيا الزراد بدأ أو يكبون من الخلق زنا الهر شو نشيء يخون بوي فرمي الفتوى تتغير زمانا ومكانا بل هو شخصا أمواتا أو تاني أمواتا أو قصتان يعني باور ما بونيا بل هو ببي ديني أزين مروف سيري دقة كان بك ظاهرة كيف ببي سيري مغزين نص كان بك كسبي امره بلا والله اي اگر كشك ندي صرف تركات بطال يعني اما بنابخ اما سد شواويه بويا تاورا دي بفضل الله اخويا يعني بويا تماشا خي ناون غيري وسطيه كي زور جوانا كرانوا لو سنوري اسلام دياري كدوا لقل بابن بون بو بن شيناني اسلام يا نابيتي بو دقاني قران وحديث يا نابيتي بويا باسكم لکه بوم باسی چی مکرد؟ وتم هیچ کسی، هیچ خلافتی، هیچ حزبیک بر او هلدر و لادان و بدع و خرابنت و بنایی چی وجود؟ ایلا بنایی چی رشد و خنوی تعصب ودی. دولتی خلافتی رو خانی، خلافتی عثمانی، چی رو خانی؟ حزبی اتحاد و ترقی نبو. بريتين ابو لو دسينا دولتي عثماني بتشي وهاتن سرتا بخوي نوي تازه بو دقه كان وهني شد لجر دقه كان جي ابيتو باشان باتشاو للرجعه وابكين ميجو شاهدة برون تماشي ميجو بكن مش من مسؤول من لقصانيك باخوينوي تاصبو دقاكان بكين وباشويني أوروبا بكوين حتى أوتيان بابشي قانون بينين أو دستور قانوناني لو نهاية لولاتي إسلام بياديكي أم بانشا باريسن كا أغاني هني إقباسا كان أغن دواي نوسطا كان بو بلام الله أعلم لبيش نوسطا كان يشو هزارو هاي السطج لكوت هاي هزارو السطا كان أم بانشا برز بوتو هو بوايا انكر تنيان بخليفة هلشني طبعا خليفة إيش بيا باش نبو وشي هني قصر ضليش عن قرز بي بيقو مان زور بي خليفة عثمانية كان بتي بتي أماني دوايا أجينا دولة خلافتي إسلامي شو نروخي حتى هاتشي أكاني البروا أقر دا صلاة دار وخليفة كان خراب نبو بيتا أقر خلق كان ينخراب نبو بي لفسق وفجور وخرابي وقندلي وبدعة وخرافة لا تشلا فوفا ولا خلافة عثمانية لا تشلا فوفا بوا خرافات هربو يكاتي أبي سي لا عربستانا كسي قدر شو ناي محمدا بان شيء قرانواك ابو شريعتي اخوا وبيستيان افرتك رجم كردوا رك فرماني بدي بكجري اي سبحان الله هذا ابو رضيت تصور كان يعني بان شيء تطبيق لي شرع اخواك فوتي بكجن يعني تصورت شيء كان كمال اتا ترك نوينري دوله عثمانيه نوينري دولتك يا لبريطانيا او لا غير أولو الله تعالى نونريان أو أنيرن بيقول ما ناردني نونر بلغي لسروي تعبيل لغاية توكا أقر شي بلغي بورا ديت أتا ترك نقشتو أو آستي لو دوا لدرسكني دولتي تازي تركيا بي قيشت بلغم بيقول ما لسر أو بلبو لسر أو درجبو بلو أو آستا روشت وأواني دراسي تاريخ بكان أزانم توجه أفكاري كما لأتا ترك شون بو ما بس تبارك الله بكم دين أبا ما فوتاوا أأمانة دولة عثمانية الرخان ضلنياج من أم أمتي إسلامها لما نيفوكينو أقل بفوكيتو هر أمانة لاوازي كان أقل لاواز بي هر أمانة بيهيزي كان أقل بيهيز بي هر أمانة ضل بيباوراني في خوشة كان أقل ضلياني في خوشة باخوين يتعصب ودق كان بكين أبو ناو هروها لمجاهد وهاتو أفرمي نازانم أي النعمتين أعظم كم لم دون نعمة قولة الباب بسلم نازانم كم لم قولة الباب بسلم أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء هداتي دام والإسلام يهلم همها وأرزو بدع وخرافات نجاتي دام ذهبي فرمي مثل الرفض والقدر والتجهم وكو بدعي رافضية لقل بدعي قدرية لقل بدعي شي جهم يكانه لا أبو قلابة ما تو رحمه الله فرمي لا تجالس أهل الأهواء ولا تحادثوهم نلا قلنا دانش النقصين لغلقان فإني لا آمن أن يضروكم في ضلالتهم من أما لخم أمين نيم يا بلئي وأمين نيم كوا بهوي أو قمرايي بيانا زرر لئي وابدن أو يلبس عليكم ما كنتم تعرفون يا أويك يا وأيزان لهداية علم نبوة اشتشاق لتاني وشين ولتاني تيك بدن كوات أهلي بدع ختل لربا تارون أبو بقصة لقال أهلي بدع ناكي بوتيك الله ناكي شكا أتكشن بو خويا قد لقصيك اللي والله يقصى زهور جوانا قد لي بي ألي بوتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أكري سحري لي بكري بيغمر إخواني آخر أجر سحر يعني ليه كردي يوم تشون ظلني عابين بشه لو قرآن لو سحر لكاتي أو نبو كالسحر اللي كلا وبرشتي وتبي آجاي لخوي نبو به أيت وش علمي شرعي فيني يا رك أذا لا ظلت أري والله الراسك أخو أمزة لا مقصة كان يزور علمية كل هذا زور جوان قصاقة رك واسطي لي للسنة أتي شوني بدعاك أوسا أو ندخو رافو وش تكنا ظلتوا هيك هيك إيشا هي كم علمي خوته أجرنا أجر علمي ذهبي وشهر سايبي علي أصلاً أويك هاتو رسول الله السحر اللي كلها حديثك أخوي الله يكحار الضوء هستي كلوشوت لا يخيزانا كاني ونشوى كواتا ربتي بوني قصي كرب رسول الله عليه الصلاة والسلام شي بيه وآقايل أخوين أبو بيه أن جاء القرآن أخوائي تعالى باراستو يأتي شون أكل في غمري أخوائي صلى الله عليه وسلم شتان يقبل لكاتي السحرك لقرآن وسلا بيته لكاتيك توب بشي أزاني السحري لك لو بحديثة إخوتي وحديثة فرمتنها لو حالة أبوه ويك علمي شرعي فين أبو الرجل الله يبخوان قساء زهر علمي وجوانا زهر نايابا ويتسليم بيته وساتوشي هو على سوتي بوي الذهبي رحمه الله فرمي أجر قلت لإنسان مبتدع أبو أي فرمو أيود دعنا من الكتاب والأحاديث الأحاد وأزبير للقرآن وأزبير للحديث أحد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل وبين عقل بينه فزان عقل شيء هذا وأزبير أما واي فرمو وايود وحدثنا أنبأنا وأخبرنا وحدثني وأوانا أما شيء مش لعنى وأصل حديث بيننا أبو حوا حديث أحد بين بزن عقل شيء هذا الله فاعلم أنه أبو جهل بزن أبو جهل وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهاتي الذوق والوجد والوجد كابريش تبيني كابري درويش كابري أويك وأزهني الريخواي قرتوا ألي وازل عقل ونقل بيرن بين ذوق وجدك كمال مرتبا لمراتب تصوفيها كمال حالا لا أهلي تصوف كإنسان بيغا حالتك تايبتها ك بسري أنا دي ألي بندوايوتا فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر بزانه الشيطان ولا سرشي وإيسان دركوتوه أو قل حل فيه يا حزيك بلشي بل الشيطان هاتوثن آخيوه فإن جبنت منه فهرب هرب يهرب فهرب أو الراك لي وإلا فاصرعه وابرك على صدره فاصرعه أفرمي أقر ترساي لينا ويتوراك أو الشيطان هاتوثن آخيه ميسانه أجر زيرك تيجي لي أو يتو أو برمي كولي وشوكت بخسر صني وقرأ عليه آيات الكرسي وخنقه آيات الكرسي بسات بخنه بخن كان قال كذي بيت بلا شيء بيت بلا أما حقود الشيطان أما كاتي أو باسي بدعو خرافة وبازي الله يوازل العقل ونقل بيري هم الشيطان يعني تو شيء الله يوازل العقل ونقل بيري يعني لا ضمري كل ربيع ما تو فرمي جملة بيايا قباسي حمادي كرع بسليمان يكد كوا لبصروها توب ولا يان فرقدي سبخيها توب ولاي يعني ولاي حمادي كرع بسليمان جلبرقي صوفي لبنابوا وتي ضع عنك أم نصرانية هلا برتلايدة فرمي أجر إمد ببيني يا إبراهيم نخعيما لابن رحمه الله سرباني علم وعبادتي توكي لتشاو أو أهاد بولا من جلبرجي كي زردي آلا وآل والاي أبوشي كشي لحالك أبو لخشوع وخضوع وزليلي أدد بخوا أمام ردارو بيبو حلالا ما بس من شيئا وازيانان للرقاء أهلي بداع تنطع كردن لدين زاد الروي كردن لدين كوال الرقاء أهلي بدعا لشعيب كري حبحابة واتوا أفرمون يا أفرمون برسيان لابن سيرين نكري لباري قرتن لأهلي أهواء ما ترى في السماع من أهل الأهواء حديث بسي لأهلي بدعوة قال لا نسمع منهم أو لا نسمع منهم ولا كرام حديثنا لو نابس ولا كرام عبد الله كري مسلمي مروذي رحمه الله أفرمي سرداني ابن سيرين مكر ولا درس كان دانشتم وأتم لدرس إباضة كان دانشتم أفرمي الشوي كان لخوما لقل خلكان يكم جنازي پیغمبري خوين القرتو عليه الصلاه والسلام جنازي پیغمبري خوين لسرشانه افريد چون بلا ابن سيرين خو كان بو گراوا وتم خويكي اوهام بيني وا وتي شي توا اتوي لقل خلكان يك دانشي ايانوي پیغمبري خو دفن كان ايانوي او پيامي هنا يدفني كان يعني اهلي بدع سنه كان يدفنك اهلي بدع دينك الرسول اخوات دفنك وصدق والله كسر اهلي بدع بالناس او شاتي هذا كذلك كان السنه كان يدفنك هربيا سي جهد ونشاط وشاليك كان يعني كان بزنا نشري سنته يا كتم دفني سنته كو حديث كو حديث كان في غمري اخو عيسى عليه السلام كوان نايبي سي إلا ما رحم ربك. هل محمد كوري سيرين واتو فرمي محمد كوري سيرين رحمه الله عليه واتو في واب وكواء أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة. أجر خلقي مسلمان هل قرينا وكلهم يسرع تلها الله قرتو أهلي أهواء لهم يسرع ترى الله قرن والله كسيك بس بصيغتي به وورد بيته ودراسي كرد بيه وليان برواني حز هسك أو قصة طواوة دائما أمان لها الخلق يترزي ترى الله قرن شكا بلا بلا أرون تالا ديني خوان إنسلاخ أخن فنا بخواي قورا لا يحيي كوري سعيدة واتوا أفرمي قاسمي كوري محمد كم جر قصي بكسي بكردايا كم جر عيبي لكسي در كردايا على روجي كان الربيع قصيك الربيع ربيعي رأية تنجر باسم كلوبة كوا زورت الفتوى كاني فيشتي بمدرسة رأية بس والكو خوي ما مصايق تاب خاني رأية كاتباسي مدرسة رأية كري أو تري أم دانرو ما مصطاو مهندس كيتي أفرمي روجي كان ربيع قصيك روجي كان ربيع قصيك قصاكاني طواكر هلسيا الله أمج هلسيا وآه هذا تسي شيء لسر شان من بوك وشون بلاي هلسيا تسر فخيدا تسر شان الله آه لو أسنابه كهلسيا وتي أي مال ويران بيت أتراهم كانوا غافلين تو بلاي بياو تشاغاني في جمع بي آغا أما محق قاسمي فوري محمد إيكي قال فقهاء سعبا إيكي قال فقهاء سبعة إيكي قال حوت فقهاء كناو نهاية لناو تابعين وأتباعي تابعين أم فقيها برزاء أليوتي أتراهم كانوا غافلين توبلي صحابة كانوا بيشناني بيشما غافلوا بآغابوا بيتن ألم قساني أميكا يعني أمشتاني أمي اللي أوانا ينزاني بي أمشتاني كبرأي خوي وبيام مايا أوشتوايا أوشتوايا أتراهم كانوا غافلين توبلي بيغمري خواه صحابة كانوا تابعي برزاء وبرزاء كان بآغابوا بيتن لنفتواني أميدا أمشتاني نزاني بي طبعا الربيع مبتدع جنبوا بلا مهني فتوى داوا بشتي نبستوا بوي كفيك وتبيتي كيك فتوى دابي او سا فتوى كد بدايه ويا بيش خد بيان تايا فتوى كد بدايه وكزني وتايا يعني كل عيبه بسرتوا هل بوي الربيع حتى امام ابو حنيفه هني قصي الم جولاء بسيك هني غوازن طعنه بسري انا والله من انا امام بون بس شان شيء له هني لو جو رقصانه كان بس لو ثاني او فتوانين باشتر بوا بو ليكسك بيش خوانو بيان بيستان خوان بين فتوى كي لو تشن بدن سبا قورج من با امام ايش بن هربوي بو هني كان الين شي لسر ربيعة وامثال ربيعة الين جريء كسي زور بزور جريء بوا سنه بجريء بلا فتوى اجراؤكم على الفتوى اجراؤكم على النار ابي جريء تلك لسر فتوى او تا جريء تلك ولو أغري جوزخ بروخا فنا من ده لابن عامر وهاتو كا سربرشتياري شرطة كان بوا سربازة كان بوا هنك أمره بشرطة لهم بوليس إما هر بنال بنو قول بنو هود بان شرطة شرطة إذا لما ينكروا بوليس سوا إلياتو كزنا يجي شرطة أصلا ها عيو يجي شرطة يبلي شي يبلي بوليس بوتا حقيقة طبعا بس بوشي بعد تعريب نبي بعد تغريب يقينا يبى وشي كردي بعد يا خيشة كان يعني بس بنا شرطة نبي يصير بوليس بهرشي كتير بيقينا والله لابن عامر هاتوا سرفرشتياني شرطة كان بولا مزقوتي دمشق أفرمي كان لا يرى بدعة في المسجد إلا غيرها هل بدعيك لمزقوت بنيا إلا يقوري نيهشت لمزقوتها بدعة بكري أيوب السختياني جاري كان رحمه الله بيه بني ولأهل بدع وتويتي إني لأعرف الذلة في وجهه والله ذلة الزليلة لمشايا بينهم أخوي تعالى فرمي سينالهم غضب من ربهم وذلة غضب التوريل يعني أخوة الشمل أنك وتوشي السر شغل زليلتين فاشا نوتي أم آيات بوهمو كسيك دروبنا يخوها بواسي وكلا هر كسي زيادة دروبنا يخوها بواسي أهل بدعا وكان يسمي أهل الأهواء خوارج وبأهل بدع يوت خوارج وأهل بدع يوت خوارج ومبتدعة اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف ناوي أن جوازا أم ناوي خوارجا أو ناوي أزاريقيا أو ناوي أويا أو ناوي أويا ناوي قدريا أو ناوي رافضيا أو ناوي شيعيا واجتمعوا على السيف هم ينكوك أن نزلوا إيش مشرهم قلنوا دجي مسلمان دري كانوا خيني مسلمان بالرجن المهم أقرب مانو لم بارو بلين زور هي بلين بلام كاتك من طواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.